وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة مع قناة الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى ببلاغة اللغة. ونتشرف جميعا بضيفنا وبضيفكم، بل صاحب مكان، الله فضيلة يبارك، بارك الدكتور الله، علي لقم، بارك الله فيك، حفظه الله الله يبارك، وبارك في الله علمه. يبارك فيك. هذه الحلقة حلقة خاصة. نعلم أن فضيلة الدكتور في حلقة يتكلم على البلاغة، وفي حلقة أخرى يتكلم على علم العروض، وكان من المقرر أن يتكلم الدكتور في هذه الحلقة عن علم العروض. لكن نصرة للنبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم، والسلام. فإن هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها فضيلة الدكتور عن المعجزة الخالدة، إن شئتم عن الآية الخالدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ألا وهي القرآن الكريم. نتعرف بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الآية، بل هي أعظم آية من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سنسمع، وأن يفتح علينا وعلى الدكتور بما يرضي الله تبارك وتعالى. ابتداء فضيلة الدكتور، ما معنى كلمة الإعجاز؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدينا الكرام، أولا أشرف بمشاركة أخينا الكريم فضيلة الشيخ علاء سعيد في هذه الحلقة الخاصة عن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة الباقية والرئيسة للنبي محمد عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. عليه الصلاة. كلمة الإعجاز مصدر أعجز، نعم. وأعجز بمعنى أظهر العجز والضعف، نعم. فيقال أعجز فلان فلانا، أي أظهر عجزه وضعفه. وعليه فالإعجاز هو بيان العجز وبيان الضعف. نعم. وإذا قيل إن القرآن الكريم قد أعجز الفصحاء والبلغاء العرب، بل وغير العرب، نعم، بل من الإنس والجن على السواء، عن أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بسورة، نعم، فهذا إنما هو بيان لعجزهم. وهذا فيه أيضا بيان ودليل واضح على صدق رسالة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم، والسلام، الذي لم يتعلم في مدرسة ولا في معهد ولا في جامعة ولا في كلية، نعم، ولم يجلس إلى أستاذ متخصص في علم معين ليتعلم منه شيئا، لأنه لا يليق به ذلك. نعم، إنما الذي يليق به أن الذي يعلمه إنما هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فقال سبحانه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، نعم، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، نعم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإعجاز معناه بيان العجز وبيان الضعف. نعم. سمعت وقرأت لبعض العلماء يقولون إن كلمة آية نعم أفضل من كلمة معجزة، وإن كانت الآية ستعجز أيضا. نعم لما ورد في القرآن الكريم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم لو فرقت بين الآية والمعجزة نعم لنا يا فضيلة الدكتور. هو كلمة الآية لها أكثر من إطلاق، نعم، قد تطلق الآية على الجزء من الصورة من كتاب الله عز وجل. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد تطلق الآية على العظة والعبرة، واجعلنا ابن مريم وأمه آية. وقد تطلق الآية على الدليل والبرهان على قدرة الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم. وقد تطلق الآية على آية الابتلاء، نعم، لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. نعم. فالآية تشمل هذه المعاني وغيرها. وإذا ما أطلق على كتاب الله عز وجل آية فهو يشمل هذه الأشياء كلها، فهو آية أي معجزة، وهو آية أي دليل وبرهان واضح على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية أي معجزة كما جاء في الحديث الصحيح لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أثر الضرب باديا على جسده، فقال له ما لك، نفس الجملة ما لك، وما لك هذه تقال عند التعجب أي ما الذي حدث لك، فقال هؤلاء القوم قد فعلوا بي وفعلوا، فقال أتحب أن أريك آية يعني معجزة، قال نعم، قال ادعو هذه الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى جاءت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرها فلترجع، فأمرها فعادت تمشي حتى عادت إلى مكانها، فقال حسبي حسبي. فالآية معناها أوسع ومعناها أشمل، أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله سالم من المعارضة مقرون بالتحدي، لا بد أن تجتمع هذه الشروط، هذه الشروط في المعجزة. نعم، حتى تكون لنبي. نعم، حتى تكون لنبي. جزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور. هؤلاء القوم الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بآية القرآن برعوا في اللغة وبرعوا في الفصاحة وبرعوا في الكلام، وبالرغم من ذلك ما استطاع واحد منهم أن يأتي يعني ولو بآية واحدة، لا. بآية واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، لبعدنا عن اللغة لا. ولبعدنا يعني عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ما استشعرنا هذه البلاغة ولا هذه الفصاحة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فنرجو من فضيلة الدكتور أن يعني نعم، يوضح لنا ذلك. هناك آيات في القرآن وهي الآيات التي يتحدى بها. نعم. يقول الله تعالى أم يقولون تقوله، أم أي بل، نعم، أيقولون تقوله، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، نعم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم. هل أتوا؟ أبدا. نعم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. هل أتوا بعشر سور؟ نعم. كلا. أم يقولون افتراه، هذه آية أخرى. نعم. قل فأتوا بسورة مثله أي نعم، مثل القرآن. نعم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هل جاءوا بسورة؟ أبدا. ويقول الله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. وتأتي من هنا. نعم. وهذه فيها كلام كثير أهل العلم. نعم. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا احتراس. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هل جاءوا بصورة؟ أبدا. نعم. ثم يقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويذكر أو تذكر بعض كتب التاريخ أن أبا العلاء المعري وابن المقفع وأبا الطيب المتنبي، نعم، قد اجتمعوا في مكان خال وأحضروا الأقلام والأوراق ليكتبوا شيئا كالقرآن، فأخذوا يفكرون من الذي يكتب أولا، كيف يبدأون، كيف يكتبون، انتهى تفكيرهم الذي طال إلى أن مزقوا الأوراق وكسروا الأقلام وكيف يكتبون، والله تبارك وتعالى يقول ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا القرآن هو كلام الله حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، ويدل دلالة واضحة ظاهرة بينة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء ولن تفعلوا دليل على نبوة محمد نعم عليه الصلاة والسلام، نعم لأن هذه في المستقبل نعم ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. لكن يا فضيلة الدكتور، إعجاز القرآن قسمه العلماء عليهم رحمة الله إلى أقسام. قالوا نعم هناك ما يسمى بالإعجاز اللغوي، وهذا أصل نعم إعجاز القرآن، نعم وإعجاز تشريعي وإعجاز علمي. نعم نريد أن نتكلم على الإعجاز اللغوي في القرآن، نعم كيف أنه أعجز من جهة اللغة؟ هو الحقيقة يعني بعض الكتاب كتب في القرآن آلاف المعجزات، نعم وهذا العنوان من وجهة نظري قاصر. نعم لماذا؟ أولا كل آية في القرآن الكريم فيها إعجاز، نعم كل كلمة في كتاب الله عز وجل فيها إعجاز، كل حرف في سبحان القرآن الله الكريم فيه سبحان إعجاز، الله كل حركة أو سكون في القرآن الكريم فيه الله إعجاز. أكبر الله والعلماء بحثوا كثيرا في مثل هذه المسائل، وموضوع الإعجاز موضوع طويل قد يستغرق حياة الإنسان كلها ولا تكفي نعم لو أراد أن يبحث عن إعجاز القرآن فيما يتعلق بالناحية اللغوية، فيما يتعلق بالناحية التشريعية، نعم بالناحية العلمية، بالناحية النفسية أيضا، نعم التأثير بالناحية في النفوس، النفسية، نعم إعجاز في كل شيء. عندما تقرأ الآية ترى أن الذي يسمع أو يقرأ يتأثر حتى في تأثيره في النفس. سبحان الله يعني بين علماء وجوه الإعجاز، فذكروا منها ما يتعلق بالإعجاز اللغوي. أولا القرآن الكريم بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان، نعم والعرب كما نعلم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل نعم بيان، وكانوا يتبارون في بعض الأسواق في الخطب في المحاضرات نعم في الخطب في الأشعار، بل كان الواحد يقول آخر أنا أشعر منك، فيرد نعم عليه يقول أنا أشعر منك ومن أبيك وأمك. نعم وفعلا أنت لو قرأت بعض كلام العرب سواء كان شعرا أم نثرا تتعجب للفصاحة والبلاغة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: إن من البيان لسحرا، إن من الشعر لحكمة. فقد يسمع الإنسان بيتا من الشعر يروق له، يحب ويتمنى أن يحفظه. العرب هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل البيان، لما نزل القرآن أعجزهم، رأوا أنفسهم ساكتين لا يستطيعون أبدا أن يباروا كتاب الله عز وجل ولا أن يعارضوا كتاب الله بكلام كان القرآن الكريم، فعجزوا فخضعوا وخنعوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفصاحة والبلاغة والبيان. وهذا يتعلق بالأسلوب من ناحية، يتعلق بالجملة من ناحية أخرى، يتعلق بالكلمة ذاتها من حيث اختيارها واصطفائها، الكلمة الكلمة مختارة مصطفاة من حيث وضعها في مكانها ومحلها، ليست الكلمة وحدها بل الحرف أيضا. نعم. ولذلك يعني هذا يعني تفتيح لموضوعات فقط، وإلا في الموضوع طويل. عندما تقرأ مثلا في سورة الواقعة يقول الله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، وبعد ذلك بآيات: لو نشاء جعلناه أجاجا، ترى هنا حرف اللام ولا تروا هنا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم نرزقكم، فقدم الآباء على الأبناء. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وهكذا. أيضا قال: ألم أقل إنك، قال: ألم أقل لك إنك، كل حرف في كتاب الله عز وجل في محله. بل أحيانا ترى حركات متعاقبة، وهذه الحركات فيها سرعة في النطق تقابلها سرعة في المعنى، وهذا ما يسميه السهيلي رحمه الله مشاكلة الألفاظ للمعاني. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يحس القارئ عندما يقرأ فيضلك، الفاء مفتوحة والياء مضمومة والضاد مكسورة، فيضلك، يحس بهذا المقطع فيه شيء من السرعة. وهذه السرعة في النطق تقابلها سرعة في المعنى، وهي أن الإنسان بمجرد أن يتبع هواه صار في الضلال في نفس اللحظة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، بمجرد أن يتبع الإنسان هواه بغير هدى من الله صار في نفس اللحظة في ضلال. وإذا يقول الله تعالى أيضا في آية الإعجاز: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا نعم كلمة أخيرة في هذا الإعجاز اللغوي الكلام فيه كثير، كلمة الكوثر نعم اشتملت عليها أقصر سورة في القرآن الكريم، نعم سورة الكوثر، أقصر من القصر نعم ولا يقال أصغر من الصغر، لا ليس ليه في القرآن صغير. نعم، ولا في كلام الرسول فأقصر صلى الله الإيجاز عليه وسلم. نوعان، نعم إيجاز قصر وإيجاز آخر بالحذف. فالسورة سورة الكوثر لا تزيد عن 3 آيات، نعم كلماتها محدودة، نعم كلماتها محدودة تعد عن الأصابع، ومع ذلك اشتملت على كلمة حوت وجمعت كل ما أنعم الله عز وجل به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الخير الكثير. الذي موضوع الحلقة عنه وهو نبي الرحمة، نعم نعم موضوع الحلقة العام. فكلمة الكوثر الخير الكثير، المعنى الخير اللغوي، الكثير المعنى معنى الذي اللغة. يقارب نعم الأذهان، الخير الكثير الذي لا يستطيع الإنسان إحصاءه، نعم والفضل العظيم الذي لا يستطيع أحد استقصاءه، نعم والنعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد بعقول وليس البشر. هذا نافيا للمهر، نعم، بل إنما النهر نار كم الكوثر أيوة من الخير. نعم، نعم نعم وكما قال بارك ابن الله عباس فيك. نعم والحوض من الكوثر. نعم نعم، بارك الله جزاكم فيك الله يا رب. خيرا. نعم يعني حينما كانوا ينبهرون بجملة القتل أنفى للقتل، نعم القتل أنفى للقتل، وأتى القرآن بكلمة ولكم في القصاص حياة. نعم يعني لو أنا رجل من العوام أريد أن أستشعر الآن في هذه الحلقة شيئا من بلاغة القرآن، نعم لماذا كانوا يعظمون هذه الجملة القتل أنفى للقتل، وحينما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة نعم كانت ولا شك أبلغ وأفصح. الحقيقة الكلام البلاغين كثيرا في نعم هذه الجملة بالذات، وربما يأتي الكلام عنها إن شاء الله في علم المعاني نعم بشيء من التفصيل، نعم لكن على سبيل يعني العجالة. الإشارة، نعم القتل أنفى للقتل، نعم كلمة القتل كلمة نعم تخيف النفس، سبحان الله. يعني عندما يسمع الإنسان كلمة قتل ترى أعصابه ترتعد وتراه يخاف نعم ويفزع وهكذا، ثم تلحظ أن الكلمة تكررت مرتين، يعني نعم كأن الجملة اشتملت على خوفين، القتل أنفى للقتل. نعم ثم عندما تنظر في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، كلمة القصاص، نعم كلمة القصاص تعني أن تعني العقاب، يعني الذي في قتل عدل، نعم في تعني عدل. العقاب، نعم وفيها العدل أيضا، عادل بخلاف فيها القتل. العدل، نعم يعني هذا قتل بغير وجه حق، نعم إذا لابد أن يعاقب، وعقابه نعم لا يقال يقتل إنما القصاص، فكأن القصاص هو حق نعم لمن قتل، حق له يؤخذ من هذا القاتل في الدنيا. ثم يقال ولكم في القصاص، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. حياة، نعم حياة، كلمة الحياة، هذه نعم الكلمة تبين أن تطبيق شرع الله عز وجل فيه حياة للنفوس، حياة للقلوب، نعم فيه حياة آمنة، حياة مطمئنة. وعندما يتخلى الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى لا ترى إلا الفوضى، ولا ترى إلا سبحان الاضطراب، الله. ولا ترى إلا القلق والفزع والرعب والهلع، فلا نعم أمن ولا أمان ولا اطمئنان أبدا في أي مجتمع من المجتمعات مهما كان، نعم إلا إذا آمن بالله ووحد الله سبحانه وتعالى، ويدخل في هاتين الصفتين تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. الكلمة في سرعتها وفي ثقلها، نعم يعني كما تفضلت فضلت الدكتور، لكن هل هذه يعني قاعدة في كل الكلمات؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، نعم حتى الكلمة إذ ثاقلتم، نعم نعم حتى ولم يقل تثاقلتم، نعم إذ ثاقل أقوى في النطق، نعم إذ ثاقلتم إلى الأرض وإن منكم لمن لا يبطئك، ليبطئن، هي خارجة بالبطيء، نعم وهذا معناها أيضا. هل هذه قاعدة هو في الكلمة؟ الكلمات، يعني هناك قاعدة لغوية مشاكلة الألفاظ نعم للمعاني، نعم هذه القاعدة يعني ليست مضطردة في كل الكلمات، نعم إنما تلمح في بعض الكلمات، وهذه في القرآن الكريم، نعم عندما تقرأ مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم يعني عجبا لكم، سبحان الله. هذا تأنيب، ما نعم لكم إذا نعم قيل لكم انفروا يعني اخرجوا للقتال والجهاد في سبيل الله، إذ ثاقلتم من الأرض، نعم تحس كأن عليه شخصا أثقال، يتشبث بالأرض نعم ويحاول رجل نزعه إلى أعلى ولكنه لا يستطيع. الشهوات، نعم، إذ سبحان الله. ثاقلتم من نعم الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. لا حول. أيضا هذا يكون واضحا أيضا في قوله تعالى وأرضيتم بالحياة الدنيا من من الآخرة، الآخرة، من الآخرة، أي بدل الآخرة. نعم من البدلية، سبحان، أرضيتم بالحياة أرضيتم، الدنيا، سبحان يعني الله، كأنه عندما فر سبحان من الله، القتال والجهاد، ولذلك القعود عن القتال نوعان، نعم قعود بأمر الحاكم المسلم، وهذا سبحان الله، لا شيء على من قعد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولذلك نعم بعد ذلك وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى. أما الذي قعد فرارا وخوفا وكرها للقتال نعم فهذا داخل في قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم سبحان خلاف الله رسول عليه الله، الصلاة أي والسلام، مخالفين رسول الله. وجاء عقاب بعد ذلك: فإن رجعك الله إلى نعم طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي نعم أبدا. من المتجرئين نعم على كتاب الله سبحانه وتعالى، كانوا يقولون أي بلاغة في القرآن وأي فصاحة في القرآن، والله يقول تلك إذا قسمة ضيزة، نعم قسمة جائرة نعم ظالمة، نعم كلمة ضيزة حتى خارجة يعني أي بلاغة فيها، هذا ذكر بكلمة يعني سبحان سأذكرها الله، في نعم قصة سبأ. نعم يقول الله تعالى: قد كان لسبأ في مسكنهم آية، والقصة معروفة في سورة سبأ، ويعني أرجو من الإخوة المشاهدين أن يعودوا إلى بيوتهم أو أن يقرأوا هذه نعم السورة. هم في البيوت يقول الحمد الله لله، تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم نعم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، جنتين، نعم يعني جنتان الأوليان ذهبت نعم معالمهما، وجيء بجنتين أخريين نعم ذواتي يعني صاحبتي. ماذا في نعم الجنتين الأخريين؟ ذواتي أكل خمط. نعم كلمة خمط خمط عندما خير، يقرأها الإنسان يخاف من فظاعتها، يا خمط، ما الخمط؟ نعم فما بالك لو عرف معنى الخمط؟ نعم شجر كريه الرائحة، قبيح المنظر، لا فائدة، مر. نعم لا فائدة، نعم، نعم شجر لا فائدة فيه، يعني رائحته كريهة، منظره نعم قبيح مر، إذا يعني قيل لا ثمر له وقيل له ثمر مر، يعني يدور بين المرارة وقبح المنظر وقبح سبحان الله، الرائحة. ووجود الشيء وعدم الانتفاع به نعم يعني هذا حسرة لهم أكثر من هذه الإعداء، نعم، بل حسرات، صح، بل حسرات في النفس. ولذلك لو نشاء لجعلناه أجاجا، نعم لم نعم يقل لغورناه في نعم الأرض نعم أو زي نحن قرأت ذلك، في بعض الكتب أن شجرة، يعني هذا قديما، نعم أن هناك شجرة في بعض المناطق، هذه الشجرة لها أغصان كثيرة، نعم إذا اقترب منها الإنسان يعني مسافة بضع أمتار تجذبه إليها وتلتف حوله وتمص دمه وتلفظه جثة هامدة. يا الله لو أن واحدا قال سبحان لآخر: الله، هذه الشجرة هناك، لا ماذا يمكن، يفعل؟ سيفر منها. نعم فالخمط كلمة يعني مخيفة في نطقها، سبحان الله، وعندما تعرف معناها وإذا رأيتها هذا هو الخمط تريد أن تبتعد عنه، سبحان الله، كان وهذا لا جزاء تفضل من الله حضرتك، سبحانه وتعالى. كان ابن الأثير عليه رحمة الله في كلمة ضيزة يقول هذه مراعاة للفواصل، نعم يعني كلمة بمعنى الجورة أو الظلم، ومرعاة الفواصل في الصورة، والنجم إذا هوى نعم ما ضل صاحبكم وما غوى، فكلمة تكون بنفس الفواصل مرعاة الفواصل وتكون بمعنى الظلم أو نعم بمعنى الجور، فأتى بكلمة ضيز. هناك من العلماء من ذكر كلاما يعني أعرضه على فضيلتك: ألكم الذكر وله الأنثى؟ فقال يعني هم يعتقدون أن الأنثى أدنى من الذكر، ويعلمون أن الخالق أعلى من المخلوق، وبالرغم من ذلك يعني حاشا وكلا أن يكون لله ولد نعم لا ذكر ولا أنثى، نعم لكن كم من العقل أن الأعلى إن أردت أن تقسم الأعلى يأخذ الأعلى نعم والأدنى يأخذ الأدنى، وهذا نعم يستحيل على الإله، نعم يعني يبقى له البنون وهذا مستحيل على الله، نعم ويبقى لهم الإناث، نعم لكن حينما أو حتى يقسموا له ذكر وأنثى ولهم ذكر وأنثى، لكن حينما جعلوا للأدنى وهو المخلوق الأعلى اللي هو البنين، نعم وحينما جعلوا للإله سبحانه وتعالى وهو الأعلى يجعلوا له الأنثى، قال فلما كانت قسمتهم غريبة أتى الله بلفظة غريبة تدل على نفس نعم المعنى. ما رأي فضيلتك في هذا نعم هذا الكلام؟ كلام نعم طيب، لأن يعني هذا يدل على أن كلمة ضيزة في موضعها، سبحان الله، ولو أن سبحان أحدا الله، بحث عن كلمة يمكن أن تحل محل كلمة في كتاب الله عز وجل ما لا يمكن، يجد في ما أي حال يمكن، من الأحوال، نعم لأن هذه الكلمات هي كلمات الله عز وجل، سبحان كل الله، كلمة في محلها وفي موضعها وفي مكانها المناسب لها اللائق بها، بل هي كلمات مختارة من قبل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. منتقاه، يعني ليست أي كلمة. وعليه نعم فيعني هناك ما يتعلق بعلم التناسب بين الصور والآيات نعم والكلمات، نعم والكلمات نفسها بل والحروف أيضا. ترى الحرف في كلمة ولا في آية، ولا تراه في آية، مع أنك ترى يعني قرب تشابه نعم بين الآيتين. مثلا أحيانا مثلا في قوله تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم قبل ذلك إنا إليكم مرسلون، ثم نعم يأتي اللام بعد ذلك يأتي زيادة التأكيد. في التأكيد. نعم هذا سيأتي إن شاء الله في علم المعاني. بمناسبة المناسبات في الآيات، آه. هذا يذكرهم قول الله سبحانه وتعالى الرحمن نعم علم القرآن خلق الإنسان. نعم سبحان الله، لما بدأ بصفة الرحمن، مع أن خلق الإنسان يكون قبل تعليم، نعم يعني يخلق وبعدين يعلم، نعم لكن قدم علم القرآن على خلق الإنسان، وهذه نعمة وهذه نعم نعمة أن يعلمه ثم إن الصورة تبدأ باسم من أسماء الله تعالى الرحمن، الرحمن. فبدأ بأعظم نعم رحمة. يعني كيف تبدأ بخلق الإنسان الرحمن؟ سبحان الله. فبداية الصورة يعني نعم بكلمة الرحمن، وهي هذه من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا يعني يسمى أحد لا من هذا يتسمى بها الاسم. أحد. نعم. فيعني هذا يعني يجعل النفس تستريح، لأن القرآن كما هو أيضا من وجوه إعجازه أنه مريح للنفس، وأنه ليس شفاء للقلوب فقط كما قال بعض الناس، بل هو نعم شفاء للقلوب والأبدان على السواء. نعم وأقصد من ناحية أن القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، نعم وإذا فسدت فسد الجسد القلوب. القلب كما في الحديث نعم القلب إذا هدأ واطمأن وقر نعم الجسد كذلك. نعم والإنسان عندما يقرأ كتاب الله عز وجل، هناك نماذج كثيرة لبعض الناس عندما خرج رجل غاضبا من مكان ما، نعم فقلت له اهدأ، ألم تسمع قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبراها. لما سمع الآية في سورة الحديد خلاص قال سبحان الله، هدأت نفسه، هدأت جوارحه، كان يرتعش زال نعم الارتعاش. ثم ألم الحمد تسمع لله إلى قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قال عليه الصلاة صدق والسلام الله وصدق رسوله، عليه الصلاة سمع والسلام. آية وحديثا نعم فهدأت نفسه والقرآن واستراح بها. شفاء ولم نعم يقل دواء نعم ولم يقل علاج، كأن الأمر سبحان الله يعني حتى كلمة شفاء نكرة، شفاء نعم شفاء عام نعم شفاء عام، لكن فيه أين شفاء. اليقين؟ نعم أين اليقين؟ بارك الله فيك الله فضيلة يبارك فيك الدكتور. بارك الله فيك. طيب، هناك إعجاز تشريعي في القرآن الكريم، نعم يعني المواريث مثلا كقانون مواريث إذا دون في بعض البلدان، يعني دون في مجلدات، تكلم نعم الله سبحانه وتعالى عن المواريث يعني في 3 آيات. نعم هو القرآن من ناحية التشريع، نعم القرآن كتاب هداية نعم ومنهج حياة بأكملها، نعم وكتاب إرشاد ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة بل والسلام هو المعجزة الأولى والباقية والخالدة. نعم كتاب هداية ومنهج حياة وكتاب إرشاد، منهج حياة بأكملها في جميع المجالات، في السياسة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكلمة الحكم أرفع وأبلغ وأسمى وأعظم نعم من كلمة السياسة، نعم مع أن الأهل قالوا إن كلمة الحكم تساوي كلمة السياسة، نعم وإن جاءت مثلا كلمة السياسة في بعض الأحاديث يسوسون أقوامهم، نعم لكن كلمة الحكم هذه أشرف وأبلغ وأفصح وأبين وأعلى وأسمى نعم من كلمة السياسة. هذه نعم مسألة أخرى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، الله والله هو الذي خلق الناس فهو أعلم بما يدير شؤون حياة الناس، نعم وأعلم بما يضمن لهم السعادة والفلاح والرضا في الدنيا والآخرة، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. والإسلام ليس رسالة محلية في شبه الإسلام، إنما الإسلام نعم رسالة عامة لابد أن تبلغ الناس جميعا، نعم حتى لا يقولن أحد ما لكم ولنا. لا، الإسلام رسالة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فلابد أن يسمع والسلام الناس القرآن. وقد قرأ أحد القراء من مصر القرآن في البيت الأبيض في أمريكا، وكان الله بعض القراء يذهب إلى بعض الدول الأوروبية يقرأ القرآن ويحضر أعداد غفيرة من الناس على اختلاف دياناتهم، يسمعون ساعة واحدة يقفون ويعلن معظمهم تبعيتهم للإسلام وللنبي محمد سبحان صلى الله عليه الله وسلم. وهذا من وجوه الإعجاز، ألا وهو التأثير في النفوس. يعني أنا أستأذنك نعم فضيلة الدكتور، سمعت قصة، يعني في قصة سريعا، نعم امرأة عجوز لا تفهم كلمة في اللغة العربية، وكان هناك أحد الدعاة يخطب ويتكلم في مثل هذه الأمور، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم وينصح الناس سواء في أي مجال من المجالات الشرعية. المرأة دي العجوز في خطب هذا الداعية تستمع، وسبحان الله في يوم من الأيام انطلقت إليه وهي لا تفهم كلمة في اللغة العربية، قالت يعني ماذا كنت تقول للناس عن طريق مترجم؟ قال كنت أتحدث عن الصبر ويحدث عن الصبر. تقول لا لا لا لا، ليس هذا الكلام. كنت أتحدث عن الصدق ويتكلم عن الصدق، قال ليست هذا الكلام. قال هذا الشيخ الداعية، قال أتيت بكل الكلام تقريبا الذي ذكرته، هي تقول لا لا لا. فتذكرت الآيات التي كنت أستشهد بها وبدأت أأتي ببعض الآيات، قالت نعم هو هذا الكلام. ما هذا الكلام؟ قال هذا كلام خالقنا، وبدأ يكلمها عن الإله وأسلمت. سبحان الله، يعني امرأة لا تفهم اللغة العربية وأثر فيها. فنريد أن نتحدث كيف يؤثر القرآن في النفوس. نعم والله، في الحقيقة برضو تذكرا بهذا، كنت في مؤتمر عالم اللغة العربية في كراتشي باكستان، نعم، في جلسة مع أحد الباكستانيين لا يعرف اللغة العربية بحال من الأحوال، لا يعرفها، نعم، فكنا جلسنا معا فطلب منا أن أقرأ بعض الآيات، فقرأت فانهمرت عيناه بالدمع. أقول له هل تعرف شيئا عن معنى الكلام؟ قال لا أعرف. سبحان الله، يعني لا يعرف ويبكي بكاء شديدا. والقرآن بين موقفين يتعلقان بهذا الأمر. يقول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، والمراد بقوله تعالى إذا سمعوا القساوسة والرهبان، نعم، لأن قبل ذلك قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، نعم، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا نسى البحث في الآية السابقة في فيها كلام، نعم، آخر. وإذا سمعوا أي القساوسة والرهبان ما أنزل إلى الرسول، أي سمعوا القرآن، نعم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، نعم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كالنجاشي وأمثال الذين سمعوا وأسلموا. وكثير منهم في زمننا، نعم، مسلمون ويخفون إسلامهم، أحيانا بعضهم يعلن عندما تحل الفرص وهكذا. ويعني أحد الإخوة مات رحمه الله قال يعني قصة، واحد ذهب إلى مدرسة أجنبية وابنان من أبنائه يتعلمان فيها، فذهب كتب التماسا يطلب من مدير المدرسة وفي الغالب قسيس، نعم، ألا يذهب ولداه إلى الكنيسة، لم يذهبان إلى الكنيسة كل أسبوع مرتين، فقال يا شيخ فلان ولداك لن يذهب إلى الكنيسة، وأخذ يتكلم كلاما يعني كبيرا، فقال أنا هذا، قال يا شيخ فلان أنا صليت الظهر منذ 10 دقائق، ثم قالوا أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم، وأتحمل فرصة لأبتعد عن هذا المكان، وأنا مسلم وأسمع كتاب الله، عندما سمعت بعض الآيات تأثرت بها فدخلت الإسلام. سبحان الله، القرآن له تأثير في النفوس. الوليد بن المغيرة نفس الشيء، يعني من ضمن كلام فضلتك يا دكتور إن القرآن منهج حياة وكتابه هداية، هذا في الأصل. طيب القرآن تكلم في كل المجالات ونظم كل المجالات، يعني علم الاجتماع في القرآن الكريم، كيف أتعامل مع الآخرين سواء كان حاكما أو كان أبا أو أما أو أولا. نريد أن نرى أو أن نسمع بعض الآيات في علم الاجتماع فيما يتعلق بعلم الاجتماع، أي التعامل أو النواحي الاجتماعية. النواحي الاجتماعية من ناحية الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. هذه بداية لمسألة الزواج، ثم حتى لم يترك الإسلام المسألة هكذا، بل بعد الزواج وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها حكما حتى عند الخلاف، يعني مع الزوجين إلى أن يفارق الحياة. نعم، يعني هذا ما يتعلق بالنسبة للتربية الأولاد. نعم، يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، نعم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، نعم، تحب المرات من قبل صلاة الفجر وكذا. نعم، وكما قلت آنفا في السياسة، في الاقتصاد، النواحي الاجتماعية، في المعاملات، وأحل الله البيع وحرم الربا، في التعامل الإسلام يبين أن هناك ما يسمى بالبيع الحلال، نعم، وما يسمى بالبيوع المحرمة، وهذا لا تراه عند الأمم الأخرى. نعم، الأمم الأخرى الاقتصاد في العالم نوعان، نوع نظام اقتصادي رأسمالي غربي، ونظام اقتصادي اشتراكي شيوعي، وكلا النظامين قائم على الربا، والنتيجة الفشل والضياع والانهيار. أما النظام الثالث الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا نظام له أسسه وله قواعده، المستقاه من القرآن الكريم نعم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يبيح نعم لنا أن نعمل وأن نجمع المال، لا مانع أن تكون من أغنى الناس، ولكن بشرط نعم أن تجمع المال من الحلال، وأنت وأن تتعلم كيف تتاجر، كيف تبيع، كيف تشتري. نعم عمر الخطاب كان يمسك بالدرة: لا يجلس في سوقنا من من لا لا يفقه ديننا. نعم والشرط الثاني أن تعرف حق الله عز وجل نعم في المال. وأمر آخر: الإسلام يحث على الصدقات. نعم وأمر رابع: الإسلام يحثك على الزهد في الدنيا، فلا تجعل المال همك في هذه سبحان الحياة، الله. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، وقيام المال فيها نعم داء عظيم. ولذلك الأنظمة المالية شيء من اثنين، إما نعم أن تجور على حقوق المجتمع، وإما أن تجور على حقوق الفرد، نعم يا إما ملكية الفرد. أما النظام الإسلامي فيحفظ محفوظ وحقوق الملكية. نعم الاقتصاد يبنى على أصلين، نعم تحدث عن أين يجمع المال كما تفضلت، نعم وكيف ينفق المال. يعني الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نعم ولذلك المسلم قبل أن يتحرك لعمل لأي مكان لابد أن يسأل: إلى أين ولماذا؟ نعم إلى أين أبيع أشتري؟ هل أبيع على الكيفية التي ليس بيع فقط؟ الله بين لنا ما يسمى بالحلال في البيع، نعم وبين لنا ما يسمى نعم بالحرام. نعم هناك هذه أبواب في الفقه طويلة: نعم نعم الألوان المحرمة، وأحل نعم الله البيع وحرم الربا، نعم يمحق الله الربا ويربي الصدقات، سبحان والله لا الله يحب كل كفار سبحان أثيم. فالنظام الاقتصادي الإسلامي نظام طاهر نظيف عفيف لا مثيل له على الإطلاق، نعم جاء به خاتم النبيين عليه الصلاة محمد والسلام عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام وسلم، كما هو واضح بين في القرآن وفي السنة. القرآن الكريم تكلم في السياسة، أيوة كيف نعم أتعامل مع الناس في الخارج؟ نعم وضح لنا فضيلة الدكتور. في مسألة السياسة مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه آية. نعم كل الآيات التي تتعلق بالحكم أو فيها كلمة الحكم: نعم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذه شؤون داخلية. نعم احكم نعم بين الناس بالحق. نعم الحق ليس في عقل فلان أو فلان، إنما نعم الحق من عند الله سبحانه وتعالى. الحق جاء به النبي محمد نعم صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله إذن هناك حكم جاهلية. كيف يكون حكم جاهلية إذا كان بعيدا عن حكم الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى؟ فهو حكم ويقدم جاهلية. أفحكم حكم مش من أفحكم المفعول، نعم أفحكم المفعول يقدم على معموله، نعم لما يا فضيلة يعني الدكتور؟ أيبغون حكم الجاهلية؟ لا يبغون حتى لأن أفحكم الجاهلية يبغون هذا قدمت للاعتناء بها والاهتمام بها. نعم فالكلمه اذا يعني الاولى ان يقال جاءت قبل وجاءت بعد، نعم لان ابا حيان قال: ان التقديم والتاخير من الضرورات التي ينبغي ان ينزه كلام الله عنها. سبحان الله. بالعلاقه ان يقال الخبر جاء قبل المبتدا، نعم مبتدا جاء بعد الخبر لحكمه، سبحان الله، لحكمه ولسر. فكل كلمه في القران في موضعها. افحكم الجاهليه يبغون، لم يقل أفيبغون حكم الجاهلية، لا، لا. أفحكم الجاهلية يبغون، كأنهم ما يريدون إلا، يعني المعنى أأعرضوا عن حكم الله ويبغون حكم الجاهلية، أعرضوا عن الهدى ويبغون الحكم الذي لا يتصف إلا بالضلال والفساد. نعم. فحكم الله عز وجل حكم بعيد عن أي شائبة تشوبه. ولذلك من العجيب أن بعض الحكومات عندما تحدث مشكلات، نعم، ما هذه المشكلات يبحثون عن حل لها، واحيانا يخالفون شرع الله فيقعون في المشكلات الكثيره والعويصه، نعم، ثم يطلبون من الاسلام حلا لها. نعم. وهل اتبعوا منهج الاسلام حتى يبتعدوا عن هذه سبحان المشكلات؟ الله. سبحان بل احيانا يبحث الواحد عن مبررات، بل احيانا يتهمون الاسلام بانه هو سبب المشكلات مع انه غير مطبق، نعم، ولا يسير عليه الحكام على وجه الارض. نسال الله نعم. السلامه والعافيه. امين. كان من ضمن الأشياء في بعض الأماكن في أمريكا لبعض القضاة دائما يعني بالسنوات، هذا 10 سنين وهذا 20 30 40، يبقى الواحد عنده محكوم عليه بالسجن 500 سنة و1000 سنة و2000 سنة سبحان الله، ويقدم أموال. سبحان الله. من ضمن الأشياء بيطرح القضاة: طيب فين حتى المنهج في مسألة الموت والقبر؟ نعم. ثم أماته فأقبره، وهذا أيضا فيه إعجاز لغوي. نعم. ثم أماته فأقبره، لم يقل ثم، لم يقل فقبره، هناك فرق نعم بين أقبره نعم وقبره. نعم قبره الذي قبره والذي باشر القبر بنفسه، أما الله أكبر أقبره أي أمر الله عز وجل سبحانه بقبره. وتعالى سبحانه انظر إلى وتعالى حرف نعم الهمزة ثم أماته، وحرف الفاء ثم أماته فأقبره. نعم نعم يعني ثم في فيها مهلة والفاء في نعم الترتيب مع التعقيب. فبعض الناس على وجه الأرض من الهندوس وغيرهم الذين يحرقون موتاهم، نعم عندما يموت الميت يحرقونه ويضعونه في التراب. في بعض الدول نعم أو في سنغافورة فيها أقلية مسلمة، أراد الناس هناك أو أراد الكفار الاستيلاء على مقابر المسلمين وقال لهم أحرقوا موتاكم كما نحرق موتانا. يعني سنغافورة مساحتها ضيقة، نعم لكن سمعت أن كثيرا من هؤلاء يطالبون بدفن موتاهم وقبرها وقبر الجثث في نعم الأرض كما يفعل المسلمون، وقالوا ما ينبغي أبدا أن نحرق موتانا، لابد أن ندفن موتانا في القبور، لابد أن يحترم الميت، الله أن أكبر يحترم الرجل ميتا كما يحترم المسلمون أمواتهم. الله أكبر. انظر مع أنهم يعبدون غير الله سبحانه قال يا وتعالى. ويلتى نعم أعجزت أن أكون مثل هذا فأواري هذا شرع سوءة الله أخي سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى الذي خلق الناس، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فاعبدوه. إعجاز لغوي وتشريعي وإعجاز علمي، نعم وإن كان بعض الناس يعني يوسع نعم توسعة غير مطلوبة. إعجاز العلمي أولا، يعني كما علمنا الله تعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم، نعم وكلمة ما نعم فيها كلام كثير تفيد العموم والشمول نعم نعم والتفخيم والتهويل والإبهام والغموض، نعم ممكن تفيد كل فيها هذه هذه الأشياء في المعاني. موضع واحد نعم، سبحان ولذلك الله يعني لما تقرأ مثلا ويعلم ما في الأرحام، من الأشياء سبحان الله العجيبة أن كل الآيات التي تحدثت عما في الرحم عن الجنين نعم بلفظ ما، ولم نعم يأتي لفظ الذي أبدا ولا حتى من، نعم كلها بلفظ ما. وتبين أن هذه الآيات إذا ما جمعتها هي 9 آيات، نعم وكأنها توافق المدة الزمنية التي يمكثها جنة أمي غالبا لو هي 9 أشهر. سبحان الله ولذلك ويعلم ما في الأرحام. نعم ظن بعض الناس مثلا أو ظن بعض الأطباء كما سمعت أحدهم نعم قال إن الله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام أي ذكر وأنثى ونحن نعلم الآن. نعم فقلت له من أدراك أن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أي ذكر وأنثى؟ قال إذا ما معناها؟ قلت الله يعلم ما في الأرحام، يعلم النطفة في الرحم أتكون نعم علقة أو لا تكون، نعم يعلم العلقة في الرحم أتكون مضغة أو لا تكون، المضغة أتخلق أو لا تخلق، سبحان المضغة المخلقة يعلمها الله عز وجل، أتكون عظاما أو لا تكون، نعم أيكسى العظام لحمة أو ليكسى لحمة. نعم يعلم الله ما في الرحم، متى يولد، أين يولد، كيف يولد، كيف نعم يولد، نعم بعملية قيصرية أو من مخرج شقي المفاق. وسعيد آه لا. والأجل ما يعلم والرزق ما في الرحم، سبحان أشقي الله أو سعيد، أيتزوج أتزوج، أي يسافر أو لا يسافر، أي يعمل أو لا يعمل، أشياء كثيرة نعم لا يستطيع الإنسان بعقله القاصر الضعيف أن يحصيها. فالله نعم يعلم كل ذلك وأكثر من ذلك، ولا يعلم أحد من المخلوقين شيئا من ذلك، وكلمة سبحان ما الله وحدها حوت كل هذه المعاني. سبحان فيما يتعلق هذا أيضا يتعلق بالإعجاز العلمي. نعم أيضا منه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، نعم بينهما برزخ لا يبغيان. نعم المراد بالبحرين الماءان، نعم الماء العذب والماء الملح، نعم يلتقيان يعني يتماسان يتجاوران يجتمعان، نعم يعني كل كلمة هذا معنى لها الملاقاة. معنى نعم يتمسان نعم يجتمعان يتجاوران يلتقيان ولكن لا يمتزجان. هناك فرق سبحان بين الله هذه الكلمات التي قلتها والامتزاج. ولذلك مرج يعني كلمة مرج المروج كلمة لا تعني الاندماج والامتزاج. نعم فقد يلتقي الماءان وترى أو يرى بينهما فاصل حاجز حصين من صنع الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الحاجز الحصين ليس من خشب ولا من نحاس ولا نعم من أي مادة معدنية ولا من خرسانة ولا من حديد، نعم إنما هو حاجز من ماء، حاجز ماء يحول بين الماءين. يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شربه هذا ملح أجاج. لو أن واحدا مشى هنا مثلا في هذا المكان وشرب يراه عذبا، نعم بعد بضعة أمطار يراه ملحا. سبحانك. ولا يبغي العذب على الملح فيجعله عذبا، ولا يبغي الملح على العذب فيجعله ملحا. نعم إذن هنا هذا يعني أسموه في العصر الحديث بقانون المد السطحي، وهو قانون يتعلق بجاذبية السوائل لبعضها. نعم. وهذا القانون الذي قالوا أنه قانون جديد حديث اكتشفناه، لكنه جاء به رسول الله صلى محمد الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا الحاجز الحصين هناك في هذه السورة السابقة في سورة فاطر، يقول الله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا. وهذا نعم إعجاز آخر لغوي نعم وعلمي في نفس الوقت، نعم ومن كل، هكذا بالإبهام. نعم يقول المفسرون قديما: من كل، أي ومن كل من الماءين العذب والملح. هذا له نوع من الأسماك وهذا له نوع من الأسماك، لكن قال أحد الإخوة حتى الانتقال سبحان نعم الله. قال أحد الإخوة رحمه الله، أمين. ويعني كنت أتناقش معه في القضية، قال إنه قد تبين أمر نعم جديد. قلت له: ماذا؟ قال: تبين أن الماء العذب يعيش فيه نوع من السمك، نعم والملح نوع من السمك. نعم قال: ثم تبين أن هذا الحاجز من الماء له عذب وله ملح، يعيش فيه نوع من الأسماك لا يعيش في العذب ولا يعيش في الملح. سبحان وهنا: الله ومن كل، سبحان وجاءت الله الآية فيها هذا الإبهام لتكون سبحان محتملة الله. لهذه المعاني. فكأن هناك ثلاثة أنواع من الأسماك: في نعم العذب، في الملح، في الحاجز الذي يحجز بينهما. أمن جعل الأرض سبحان الله قرارا سبحان الله. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله لا بل إله إلا الله. أكثرهم لا يعلمون. فهذا نعم من صنع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل دلالة واضحة. والله لو قرأ أي قسيس، أي يهودي، أو أي رجل غير مسلم، لو قرأ هذه الآيات نعم وتفهم معناها وعلم ما حياة الذي رسول أخبر الله النبي صلى الله محمد عليه الصلاة صلى الله والسلام؟ عليه وسلم، وأراد الله هدايته في الأزل، نعم لا أسلم ودخل الإسلام. يقولون إن العالم أحوج إلى رجل نعم كمحمد نعم عليه الصلاة والسلام، هم يقولون ذلك. نعم يعني يقولون لو كان رجل مثل محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يعني موجودا بيننا لحل مشاكل الدنيا في مقدار ما نعم يشرب نعم أحدنا فنجان. القرآن له إعجازات كثيرة، منها الغيبيات ومنها آه ومنها، نعم لكنني والله ما شعرت بالوقت. الله يبارك فيك، يعني الله الله المستعان، يجزيك خير جزاء أسأل الله الله سبحانه خيرا. وتعالى أن يبارك فيك الله وأن يبارك فيك، يبارك في أدامكم علمك الله، وأن بارك ينفع الله بك فيكم، وأن بارك الله يرزقنا وإياك فيكم، الإخلاص بك. وأسعدتني جزاك بحضورك الله والله. خيرا، يعني أنا متطفل لا أبدا لا والله واحضرني أبدا، للمرة يعني الثانية. الله يجزيك خير بارك فيك. الله يبارك في وبعزرة حضرتك يا الإخوة دكتور. المشاهدين، إن شاء الله يعني سأواصل كلامي الله على الله علم يبارك في حضرتك. العروض للإخوة الذين يتابعون. إن شاء الله نعم الأسبوع القادم سيكون الحديث حول تقطيع الشعر نعم وحول الزحافات إن شاء الله تعالى. الكلام في المعجزة الخالدة في القرآن الكريم أو في آية الله سبحانه وتعالى القرآن كثير جدا. وقبل أن ندخل سبحان الله، كان فضيلة الدكتور علي يقول لقد تكلم في الإحياء وفي الكيمياء وفي وفي وفي، ومع ذلك نحن نعلم أن القرآن ما نزل لكل هذا، إنما نزل القرآن كتاب هداية، لكن تكلم عن بعض هذه الأشياء تثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأتي بالقرآن من عند نفسه، إنما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه وحيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي فضيلة الله الدكتور يبارك خير فيك، الجزاء، حياكم الله، وأن ينفع به حيثما الله حل، يبارك، الله يبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.